والسنة. ولعلنا ننتقل إلى الدليل الثالث من الأدلة المتفق عليها وهو الإجماع. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على سيدنا الكريم نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا الى يوم الدين. قال سيدنا محمد بن الحارث الطيب فقال الله له وللحاكمين. الاجماع لغه العلم والاتفاق واطلاعا اتفاق في هذه الامه Thank you. ذكر المؤلف في هذا المبحث ما يتعلق بدليل الإجماع، وذكر أن المراد به اتفاق مجتهدي هذه الأمة بعد النبي صلى الله عليه وسلم على حكم شرعي، والمراد أن يكون ذلك الإجماع في عصر من العصور، وليس المراد أن تجمع الأمة من عهد النبوة إلى قيام الساعة، فإن القول بأن هذه هي حقيقة الإجماع يؤدي إلى إلغاء الإجماع، لأنه لا يحتج بالإجماع عند ذلك إلا عند قيام الساعة، وقيام الساعة وقت للثواب والجزاء وليس وقتا للعمل. فقوله هنا اتفاق يدل على أن الإجماع لا بد فيه من حصول الاتفاق، فلا يكون هناك خلاف، فإذا حصل اختلاف فلا يكون هناك إجماع. وقوله مجتهدي المراد أهل الاجتهاد، سيأتي إن شاء الله في فصل قادم بيان حقيقة حالهم وصفاتهم. وأما عامة الأمة الذين يقلدون العلماء فهؤلاء لا يحق لهم أن يتكلموا بخلاف أقوال المجتهدين في عصرهم، ولا يحق لهم أن يستنبطوا حكما بحسب آرائهم واجتهاداتهم، لأنهم لم يصلوا إلى درجة الاجتهاد، فللقائل منهم حكما شرعيا بذلك إنما هو من القائلين على الله بلا علم، فيكون داخلا بقوله تعالى ولا تقف ما ليس لك به علم. وعلم بذلك أن العوام والمقلدين لا يدخلون في الإجماع، فلا يبرأ بوفاق ولا بخلاف. وقول هذه الأمة لأن إجماع الأمم السابقة ليس بحجة شرعية، إنما الحجة في إجماع هذه الأمة. وقول بعد النبي بإخراج اتفاق الصحابة في عهد النبوة، فإنه لا يكون إجماعا إنما يكون سنة مرفوعة. وقولها على حكم شرعي لأن المراد تقرير الأحكام الشرعية، لكن لو اتفقوا على أمر دنيوي مأكل أو مشرب ونحو ذلك فإنه لا يكون إجماعا. والإجماع حجة شرعية تواترت النصوص لبيان حجيته، وبعض الناس يشكك في حجية الإجماع ويقلل منها، يقول كيف يجتمع الناس مع تفاوت البلدان واختلافها وبعد بعضها عن بعض، فكيف تقرر حجية الإجماع مع وجود هذه الأمور العويصة التي تجعل اتفاق العلماء بعيدا؟ فالجواب أن هذا كلام باطل، ووجه بطلانه من أوجه. الوجه الأول أن النصوص الشرعية دلت على حجية الإجماع، وما دلت النصوص الشرعية على حجته فهو واقع لا محالة، إذ كيف تحيلنا النصوص الشرعية إلى أمر مستحيل لا يمكن وقوعه؟ الجواب الثاني بأن الإجماع قد حصل ووقع في مسائل عديدة، فنجد في عصرنا الحاضر مثلا أنهم أجمعوا على استخدام الميكروفونات في نقل الصلوات وفي المساجد، وأجمعوا على فرش المساجد بهذه الفرشة الجديدة، وأجمعوا على بناء المساجد بهذا البلوك والإسمنت والخرسانة ونحو ذلك، إلى ما لا نهاية من الإجماعات. والجواب الثالث أن أهل العصر وإن لم يعلموا بإجماع علماء عصرهم لكن قد يعلم به من بعدهم، فينقل عن علماء الزمان قول كل منهم ينقله شخص أو شخصان، ثم بعد ذلك في العصر الذي بعده يعلمون باتفاق من قبلهم، فيكون حينئذ وقوعا بإجماع. ثم ذكر المؤلف شيئا من النصوص الشرعية الدالة على حجية الإجماع، ومنها قوله: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. معناه أنكم إذا لم يحصل بينكم نزاع فاكتفوا بذلك، ولا تحتاجون حينئذ الرد إلى الكتاب والسنة، والمراد اتفاق جميع الأمة. ومما يدل على حجية الإجماع قوله عز وجل: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصره جهنم وساءت مصيرا. توعد الله من ترك سبيل الرسول صار سبيل المؤمنين، ما يدل على أن اتباع سبيلهم واجب. والنصوص في ذلك من الكتاب أيضا متعددة، وقد ورد في السنة العديد من النصوص، منها ما ورد من حديث: لا تجتمع أمتي على ضلالة، وقد روي بأوجه متعددة يقوي بعضها بعضا. وما ثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين. فدل ذلك على أنه لابد في كل عصر من أن يوجد قائل بالحق في هذه الأمة، سواء كان قليلا أو كثيرا، ولا يمكن أن تتفق الأمة كلها على الباطل. ثم استدل المؤلف باستدلال عقلي، قوله هنا: أن تجمع الأمة التي هي أكرم الأمم على الله منذ عهد نبيها إلى قيام الساعة. أن هذا ليس مرادنا بالإجماع في الاصطلاح الأصولي، لأن الإجماع في الاصطلاح الأصولي ينعقد بإجماعهم واتفاقهم في عصر واحد، ولا يشترط أن يكون من حين البعثة إلى حين قيام الساعة. ثم قسم المؤلف الإجماع إلى نوعين: الأول إجماع قطعي، والإجماع القطعي على أنواع متعددة، منها الإجماع النطقي بأن ينطق جميع علماء العصر بالحكم، هذا إجماع قطعي، أو يجمع بأقوالهم وأفعالهم، هذا إجماع قطعي، ولا بد في الإجماع القطعي من أن ينقل يفيد الجزم والقطع. ثم ذكر المؤلف أشياء مما تعلم من الدين بالضرورة، ذكر أن الأمة أجمعت عليها. قالوا: هذا النوع لا أحد ينكر ثبوته، ولا أحد ينكر كونه حجة. وحينئذ قال المؤلف: فمن ينكره حكم عليه بالكفر. وفي الحقيقة أن المسائل القطعية الإجماعية على نوعين: مسائل خفية ظاهرة هذه لا تجهل، وبالتالي يحكم على منكرها بمثل هذا الحكم على وفق الدليل الشرعي. وأما النوع الثاني فهو المسائل الخفية، الإجماع فيها خفي، فإنه حينئذ تكون من أنواع الإجماع الظني. ومن أمثلة المسائل التي حصل فيها الإجماع قطعا لكنها تخفى على كثير من الأمة، أن بنت الابن تأخذ السدس مع البنت، إذا توفي عن بنت وبنت ابن، البنت تأخذ النصف وبنت الابن تأخذ السدس والبقية للأخ. فأخذ بنت الابن للسدس هذا محل إجماع، وهو قطعي لوقوع الإجماع عليه في أسانيد متواترة وليس فيه خلاف، ولكن هذا الإجماع خفي لا يعلمه إلا أحد الناس، لذلك لا يحكم على مخالفة مثل هذا الحكم. مثل ما لو كان الحكم ثابتا بواسطة دليل قرآني، إن كان خفيا على الإنسان وجحده لم يحكم عليه مثل هذا الحكم. إذا طلق الرجل الزوجة قبل الدخول بها كم تعتد من حيرة؟ كم أيوة ما تعتد، لكن بعض الناس قد يخفى عليه ويظن أنها تعتد ثلاث حيض، فهذه مسألة فيها دليل نصي من الكتاب، ولكن هذا الدليل النصي قد يخفى على بعض الناس، وحينئذ من أنكر هذا الحكم لخفاء الدليل عليه لم يحكم عليه بمثل هذا الحكم، وإنما يحكم عليه بالخطأ إنه قد أخطأ. قال: النوع الثاني الظني. والظني على أنواع، منها ما نقل بطريق الآحاد، ومنها ما إذا كان أهل الإجماع قد قل عددهم، ومنها أن يكون الإجماع ليس نطقيا وإنما هو سكوتي عند طائفة من أهل العلم، قال: والظن ما لا يعلم إلا بالتتبع والاستقراء، تتبع أقوال العلماء، استقراء أقوال العلماء، هل يمكن أن يوجد أو لا يمكن أن يوجد؟ فأن الشيخ ذكر فيها نوع خلاف، والخلاف فيها قليل نادر، والنصوص الشرعية تدل على حدية هذا النوع من الإجماع، حتى بعد عصر الصحابة وقع الإجماع في مسائل عديدة، وفي عصرنا مثلا وقع الإجماع على مسائل عديدة متعددة، يجوز ركوب السيارة ولا ما يجوز، استعمال النقال هذا بالإجماع ما في أحد يخالف، فالإجماع مصدر خاص من مصادر الأحكام الشرعية. هل يمكن أن يكون في المسألة دليل ثم تجمع الأمة على خلافه؟ حكي عدد من المسائل أن فيها دليلا وأنه قد حصل إجماع على خلاف ذلك الدليل. من أمثلة ذلك ما ورد في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا شرب الخمر فاجلدوه، إلى أن قال في الرابعة فاقتلوه، قالوا: والإجماع على خلاف هذا. فحينئذ إما أن يقال هذا الدليل منسوخ ويكون ناسخه دليل آخر سواء وصل إلينا أو لم يصل، وفي حديث النعيمان أنه كان قد أوتي به للنبي صلى الله عليه وسلم فجلد مرارا ولم يقتل، وقيل له: ما أكثر ما يؤتى بك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا دليل استند إليه الإجماع لأن شارب الخمر في الرابعة والخامسة لا يقتل، وذهب الشيخ الإسلام ابن تيمية وجماعة إلى أن الحكم المذكور في الحديث على جهة التعزير وليس المراد به الحكم على جهة الحد والحتم، فحينئذ إذا وردنا في مسألة إجماع وورد فيها نص فلا يخلو، إما أن يكون الإجماع ليس بصحيح بحيث يكون الحاكي لذلك الإجماع لم يتأكد ولم يتوثق من المسألة، أو يكون ذلك الدليل منسوخ أو مؤول أو نحو ذلك. والإجماع يشترط له أن يكون ثابتا بطريق صحيح، فإن لم يثبت الإجماع فإنه حينئذ لا يصح الاستدلال بأقوال بعض الناس ولا يكون إجماعا. مثال ذلك أن يأتي عالم معروف عنده قدرة على استيعاب أقوال الناس فيحكي الإجماع في أصل من العصور، حينئذ يكون الإجماع صحيحا، لكن لو نقله واحد ممن لا يوثق في نقله إما لعدم عدالته أو لعدم معرفته باستيعاب أقوال العلماء فإنه حينئذ لا يصح الرجوع إلى مثل ذلك. واشترط المؤلف شرطا ثانيا وهو أن لا يكون ذلك الإجماع مسبوقا بخلاف سابق، فلو قال الصحابة بقولين ثم أجمع من بعدهم على قول، هل يعد ذلك إجماعا أو لا يعد إجماعا؟ قال المؤلف بأنه لا يعد إجماعا لأن الأقوال لا تموت بموت، لا تبطل بموت قائليها. والقول الثاني بأنه يعد إجماعا لأن النصوص الشرعية السابقة تشمل هذا النوع من أنواع الإجماع، ومنها قوله لا تزال طائفة من أمتي على الحق، فدل ذلك على أنه لابد في كل عصر من وجود قائد يقول بالحق. في المسألة الثانية التي ذكرها المؤلف هنا مسألة انقراض العصر، هل يشترط في صحة الإجماع انقراض العصر بحيث يموت جميع المجتهدين الذين اجتهدوا في هذه المسألة الإجماعية؟ مثال ذلك عرضت علينا مسألة فاتفق العلماء وأجمعوا على حكم فيها، هل يجوز لهؤلاء المجمعين أن يرجعوا من الغد ومن بعد الغد ومن بعد أسبوع وشهر وسنة أو لا يجوز لهم ذلك؟ قال طائفة نعم، لأن من شرط الإجماع انقراض العصر، والعصر لم ينقرض بعد، وبالتالي يجوز لهم الرجوع عما أجمعوا عليه. فعلى هذا القول يكون انقراض العصر شرطا في الإجماع. والقول الثاني لأنه لا يشترط انقراض العصر، فبمجرد اتفاق العلماء على قول في لحظة فإنه يكون إجماعا. ولعل هذا القول أظهر لأن النصوص لم تدل على اشتراط انقراض العصر. في المسألة الثالثة أقسام الإجماع، الإجماع قد يكون قوليا يسمى نطقيا أو إجماع صريح، يعني يتكلم جميع المجتهدين بالحكم في المسألة فيكون قولهم واحدا. النوع الثاني الإجماع الفعلي، يعني يفعل جميع المجتهدين فعلا فيدل على تسويغه عدم إنكاره. النوع الثالث ما اجتمع فيه القول والفعل، فقال البعض وفعل الآخر، هذا أيضا حجة. النوع الرابع الإجماع السكوتي، وهو أن يتكلم البعض ويسكت الآخر أو يفعل البعض ويسكت الآخر، فهل الإجماع السكوتي حجة أو ليس بحجة؟ قال المؤلف فيه أقوال. القول الأول أنه يكون إجماعا فيجب العمل به، وهذا القول هو الأظهر لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورين طاهرين لا يضرهم من خذلهم. حينئذ لو كان قول الحق في غير قول هؤلاء الطائفة لوجب أن يكون في الأمة من يظهر قول الحق ويبرزه ويعليه. والقول الثاني بأنه لا يكون حجة ولا إجماع، قالوا لأنه يحتمل أن يكون السكوت لغرض آخر غير غرض الموافق، يعني يكون خائفا من المتكلم أو يكون هناك عذر من الأعذار التي يتكلم بها الحكم كالإكراه ونحوه. ومن الأقوال أن الإجماع السكوتي يشترط فيه انقراض العصر خلاف غيره من أنواع الاجتهاد، قال المؤلف وهذا أقرب الأقوال. ولا أظهر حجية الإجماع السكوتي مطلقا لأنه لابد أن يوجد في الأمة من يقول بالحق ويظهره بقول لا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورين لا يضرهم من خذلهم. ومن مباحث الإجماع وهي مهمة مسألة إحداث القول الجديد. فلو اختلفت الأمة على قولين فإن هذا إجماع على عدم جواز القول بقول آخر غير هذين القولين. مثال ذلك، خلف الصحابة في الجد والإخوة وكذلك من بعدهم العلماء، فقال طائفة الجد يشارك الإخوة، وقال طائفة الجد يحجب الإخوة. لو جاءنا آت فأفتى بأن الإخوة هم الذين يحجبون الجد، فنقول هذه المسألة قد حصل فيها قولان ليس قولك منهما، وبالتالي لا يجوز لنا إحداث قول جديد. Thank you. Thank you. هذا المبحث مبحث القياس يعول عليه أكثر الأصوليين ويذكرون أنه من أهم المباحث، وفيه من التفصيلات ما لا يوجد غيره من المباحث، وفيه من المصطلحات الجديدة التي لم تمر على كثير من عوام الأمة الشيء الكثير. ولذلك كان هذا المبحث مهما من جهتين: الجهة الأولى عموم نفعه ودخول كثير من المستجدات في الأحكام الشرعية من خلاله، والأهمية الثانية من جهة أن كثيرا من المصطلحات الواردة فيه يجدها الإنسان في المباحث والكتابات الأخرى، سواء في كتب الحديث أو التفسير أو الفقه أو غير ذلك. لذلك يحسن بنا أن نعرف هذه المصطلحات الأصولية الواردة في هذا الباب لنتمكن من فهم كلام العلماء وإرادهم لبعض المصطلحات التي ترد في هذا الباب. ذكر أن القياس هو تسوية فرع بأصل في حكم بعلة جامعة بينهما، والمراد بالتسوية المماثلة في الحكم، وقوله هنا فرع هي المسألة الجديدة النازلة، والأصل هي المسألة المنصوص عليها. قوله في حكم يعني حكم شرعي، لعلة يعني لوصف، جامع بينهما يعني الوصف يكون سببا للحكم في المحلين. فالقياس فيه أربعة أركان: الركن الأول الأصل وهو الذي جاء فيه دليل من الشارع، والثاني الفرع والمسألة التي نريد أن نثبت فيها حكما جديدا، والمسألة الثالثة الحكم والمراد به سواء كان من الأحكام الوضعية أو الأحكام التكليفية السابقة. قوله هنا ما اقتضاه الدليل الشرعي من وجوب، هذا على طريقة الفقهاء في تعريف الحكم، إلا فإن الحكم عند الأصوليين هو الدليل الشرعي الدال على الوجوب ونحوه. والأصوليون يذكرون هنا الحكم بمعنى مقارب لكلام الفقهاء. الركن الرابع من أركان القياس العلة، وهو وصف. هذا الوصف من أجله ثبت الحكم في الأصل. مثال ذلك قوله إذا بلغ الأطفال منكم الحلم فليستأذنوا. الأطفال هذا في عهد من؟ في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فتدخل فيهم هذه الآية أصالة، فهذا الأصل الأطفال في العهد النبوي. الفرع يدخل فيه الأطفال في عصرنا، يدخل فيه الصغار السن في عصرنا، يدخل فيه أيضا المجنون حتى يفيه. والحكم هو الدليل الدال على أو مقتضى هذا الدليل، وهو وجوب الاستئذان عند العقل وذهاب فترة زوال العقل. العلة هي الركن الرابع، والمراد به المعنى الذي من أجله ثبت الحكم في الأصل. عندما نعرف العلة حكم الأصل فإننا نقيس عليه كل مسألة وجد فيها معنى ناس له. وتقدم معنا من الأدلة الكتاب والسنة والإجماع. وهنا القياس هل هو دليل شرعي أو ليس بدليل لكنه قاعدة من قواعد الفهم والاستنباط؟ قولان لا. الطائفة تقول القياس دليل شرعي لأنه يؤخذ بواسطة أحكام شرعية يكون دليلا مستقلا، والقول الثاني بأن القياس عبارة عن قاعدة من قواعد الفهم والاستنباط من النصوص مثل العموم والإطلاق. قالوا لأن القياس لا بد أن يستند إلى أصل، وهذا الأصل يكون واردا في الكتاب والسنة، وحينئذ فيكون القياس تابعا لما هو فرع عنه. والقياس معتبر في الشريعة، والدليل على اعتباره نصوص عديدة، منها أن الله وصف هذه الشريعة لأنها ميزان، والميزان يساوي بين المتساويات، ومن المساواة بين المتساويات القياس. الدليل الثاني أن القياس قد كثر استخدامه في الكتاب في القرآن، ومن أمثلته أن الله قال النشأة الآخرة على النشأة الأولى في مواطن عديدة، وفي قياسات متعددة. إذا استخدم القياس في الكتاب دل ذلك على أنه يشرع لنا أن نستخدمه. الدليل الثالث أن النبي صلى الله عليه وسلم استعمل القياس، واستعمال القياس دليل على مشروعيته، وذلك في قضايا عديدة، منها قول صلى الله عليه وسلم أرأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضية؟ قال نعم. فقاس ديون الله في الحج ونحو على ديون الآدميين، هذا قياس، ففيه دليل على حجية القياس من جهة أن القياس وارد في كلام الله، وما يرد في كلام الله فهو حق. كذلك الرجل الذي سأل فقال يا رسول الله ولد لي ولد أسود، كأنه يعرض بنفسه واتهام المرأة، فقاس حال ذلك السائل على حال الإبل في أن الجنين قد ينزعه عرق بعيد فيأتي بمثل عرق البعيد، فهنا استخدام للقياس حيث قاس ابن آدم على البعير في إثبات تغير صفات الولد عن أبيه بسبب كونه قد نزعه عرق. وكذلك ورد في الحديث أن عمر سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن القبلة للصائم فقال أرأيت لو تمضمض، فقاس القبلة على المضمضة من الصائم بجامع كون كل منهما مقدمة للجماع فليس الجماع. والأمثلة في ذلك كثيرة. الدليل الثالث الرابع إجماع الصحابة، ما يصح أن نستدل بحادثة واحدة من عمل الصحابة لأن حينئذ لا يكون الإجماع، فإن الصحابة أجمعوا على استخدام القياس كل منهم يقيس بما يراه، ولذلك قال عمر قس الأمور اعرف الأمثال وقايس الأمور واعرف الأشباه والنظائر. في حوادث كثيرة استخدم الصحابة فيها القياس فلم يوجد منكر. وكتاب عمر لأبي موسى ورد من ثلاثة طرق متكلم في أحادها، منها طريق وجادة صحيحة، حين ذكر الكتاب فيما يظهر أنه صحيح. ثم ذكر المؤلف شروط القياس، إذا كان القياس يعارض دليلا شرعيا فإنه باطل ولا قيمة له، يسمونه فاسد الاعتبار. ما هو فاسد الاعتبار؟ القياس المخالف للنص أو للإجماع. الشرط الثاني ثبوت حكم الأصل، فإذا لم يكن حكم الأصل ثابتا فلا يصح أن تبني عليه حكم الفرع، لأن الباطل لا يصح أن يبنى عليه، وما بني على باطل فهو آخر. وثبوت الأصل إما أن يكون بآية من الكتاب، مثاله قول يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوا، دل على تحريم الخمر، فنقيس على الخمر النبي، فالأصل هنا ثابت بالكتاب. وقد يكون ثابتا بالسنة، ومن أمثلته أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم جاد العرائس إجماع، مثال ذلك أنهم أجمعوا على منع القاضي من القضاء حال كونه غضبان، وأجمعوا على أن العلة فيه تشويش الذهن فيقاس عليه الحاقن والحاقب والجوعان ونحو ذلك. مراد بالحاقب والحاقن من احتبس بوله أو غائبه. ولا يصح لنا أن نثبت الأصل بواسطة القياس، مثال ذلك أن يقول قائل الربا يجري في الذرة، فنقول ما دليلك؟ قال قياس الذرة على الأرز، الأرز فيها دليل؟ قلنا ما دليل حكم الأصل؟ قال دليل حكم الأصل قياسه على البر الوارد في قوله البر بالبر ربا اللحان، فنقول حينئذ هذا لا يصح. وقس الذرة على البر مباشرة وأسقط الرز، فإن صح القياس وكانت العلة واحدة فلا حاجة إلى التطويل، وإن لم يصح القياس لاختلاف العلة بين القياسين إنه حينئذ لا يصح القياس. الشرط الثالث أن يكون حكم الأصل معللا، فإن كان حكم الأصل تعبديا فإنه لا يصح القياس، مثال ذلك من الأحكام التي لم نعرف العلة فيها انتقاض الوضوء بأكل لحم الجزور، فلو قال قائل بأن الظبي لحمه حار ولحمه فيه صفات مماثلة لصفات لحم الإبل فينتقض الوضوء به، نقول هذا لا يصح، لأنه لأن حكم الأصل تعبدي، بالتالي لا يصح النقاس عليه. ومن أمثلته عدد أركان الصلوات، لو قال قائل بأن صلاة المغرب ثلاث لكونها وتر النهار ونحوه، فيجب أن يكون الوتر ثلاثا، فنقول هذا الحكم لا يصح، لأن علة كون المغرب ثلاثا غير معلومة لنا، فبالتالي لا يصح النقيس عليه الوتر، لأنكم تعرفون أن الحنفية يقولون لا تجزي الركعة الواحدة في الوتر، لا بد أن تكون أكثر من ركعة، والجمهور يجيزون ذلك. الشرط الرابع أن تكون العلة مشتملة على معنى مناسب، ولولا به أن يقول أن يكون الوصف الجامع مشتملا على معنى مناسب، لأن الوصف الجامع على ثلاثة أنواع. النوع الأول أن يكون الوصف علة، بمعنى أنه مناسب لتشريع الحكم، مثال ذلك من يأتينا بمثال الشريعة جاءت بقتل القاتل، ما الحكم ووجوب القصاص؟ العلة القتل العمد العدوان، هل هذا الوصف مناسب لتشريع الحكم؟ إذا وجد قتل عمد عدوان يناسب أن يشرع حكم القصاص، فهذا القياس يسمى قياس علة، يعني الجمع بين الأصل والفرع بواسطة العلة. النوع الثاني أن يكون الوصف الجامع وصفا غير مناسب في ذاته لكنه مستلزم للمناسبة أو أثر من آثارها، هذا يسمونه قياس الدلالة. مثاله أن نقول النبيذ يجلد فيه كالخمر بجامع كون كل منهما تخرج منها الرائحة المصاحبة للإسكار، فهنا لم نجمع بواسطة الإسكار الذي هو علة، وإنما جمعنا بواسطة وصف ملازم دائم للعلة وهو الرائحة، هذا يسمى قياس الدلالة. والنوع الثالث الجمع بين الأصل والفرع بوصف طردي. ما معنى قولنا بوصف طردي؟ يعني أنه ليس مناسبا ولا مستلزما للمناسبة، وهذا يسمونه القياس الشبهي. القياس إيش؟ الشبهي. مثاله لو قال قائل بأن مس الذكر لا ينقض الوضوء قياسا على مس الفأس بجامع كون كل منهما آلة للحرب، فنقول إيش؟ هذا وصف ليس مناسبا ولا مستلزم للمناسب، بل هو وصف طردي، بالتالي القياس قياس شبهي فلا يكون قياسا صحيحا. وبعضهم يقول مس عضو من البدن مشقوق الطرف فلا ينقض الوضوء كالآن. أو نجي مثال آخر، تعرفون أن العلماء اختلفوا في الخل هل يتوضأ به أو لا يتوضأ، فالجمهور يقولون لا يتوضأ به، والحنفية يقولون يتوضأ به. جاءنا إنسان يرى مذهب الجمهور فقال الخل لا تبنى على جنسه القناطر ولا تجد السفن فيه فلا يصح الوضوء به قياسا على الدهن، فنقول كونه لا تجري فيه السفن ولا تبنى عليه القناطر فما له علاقة بالحكم، فليس مناسبا لتشريع الحكم وجوب الوضوء. الشرط الخامس وجود العلة في الأصل والفرع، فإن كانت العلة المدعاة ليست موجودة في الأصل لم يصح القياس، وكذا لو كانت العلة غير موجودة في الفرع. مثال ذلك لو قال قائل لأن البور بأن الملح يجري فيه الربا، فأقيس عليه الأرز بجامع كون كل منهما قوتا. نقول هذا خطأ، لأن الملح ليس قوتا، فالعلة لم توجد في الأصل. ولو قال قائل بأن العلة في البر هي الطعم، فنقيس عليه الحديد فيجري الربا في الحديد، فنقول هذا القياس قياس فاسد. لماذا؟ لأن العلة ليست موجودة في الفرع، العلة هي الطعم، ليست موجودة في الفرع وهو الحديد. ولا بد أن تكون العلة متساوية فيهما والحكم متساوي فيهما، فإن كان الحكم ليس متساويا فيهما لم يصح القياس، أو كانت العلة كان الحكم في كانت العلة غير متساوية. أما إذا كانت العلة في الفرع أولى منها في الأصل، هذا يقال له القياس الأولوي، القياس الأولوي. وبعض العلماء يجعله من باب القياس، وبعضهم يجعله من باب مفهوم الموافقة ويجعل دلالة لغوية. أما إذا لم يتساوى الأصل والفرع في الحكم إنه لا يصح القياس. مثال ذلك، لو قال قائل يستحب الدخول للمسجد بالرجل اليمنى لأنه بيت الله، فيكون الدخول باليمنى في الكعبة واجبا أو في المسجد الحرام واجبا، فنقول هنا القياس لا يصح. لماذا؟ لأن الحكم لم يتساوى، الحكم في الأصل وهو المسجد استحباب، والحكم في الفرع وهو المسجد الحرام وجوب، هو يقول بالوجوب، فلا يكون القياس صحيحا. ثم قسم المؤلف القياس إلى نوعين، قياس جلي وقياس خفي، والمراد بالجلي الواضح. والقياس الجلي على أنواع، النوع الأول ما تكون علته منصوصة، فالقياس الذي ثبتت علته بالنص يجعلونه قياسا جليا واضحا. من أمثلة ذلك أن الاطلاع بالعين على بيوت الآخرين حرام، وعلل النبي صلى الله عليه وسلم بقوله إنما جعل الاستئذان من أجل البصر أو النظر، فنقيس على ذلك الاطلاع على بيوت الآخرين بواسطة آلات المراقبة الحديثة، فهنا العلة ثابتة بالنص وهو قوله من أجل البصر، فيكون هذا القياس قياسا جليا. أو أن تكون علة ثبتت بواسطة الإجماع كحديث لا يقضي القاضي حين يقضي وهو غضبان، أجمعوا على أن العلة هي تشوش الذهن فيقاس عليه الجوع، فيكون هذا قياسا جليا. النوع الثالث القياس الذي قطع فيه بنفي الفارق بين الأصل والفرع، مثال ذلك ورد في بعض الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من رجل يقول كذا إلا وله كذا، والمرأة تماثل الرجل في ذلك وليس بينهما فرق مؤثر في هذا الباب، حينئذ نقول هذا قياس جلي فيلحق الرجل بالمرأة. لماذا كان جليا؟ لأنه يقطع فيه بنفي الفارق بين الأصل والفرق. وعلى ذلك نعلم أن طرق استخراج العلة على أنواع، تسمى مسالك التعليل وطرق استنباط العلة. الطريق الأول بالنص، سواء كان نصا قاطعا ينرد فيه مثلا قول من أجل، أو بإن، أو بلام التعليل، أو نحو ذلك، أو يكون بطريق التنبيه والإيماء، كأن يكون الحكم مذكورا مع النص ويعقب مع، كأن يكون الحكم مذكورا مع الوصف ويعقب بينهما بحرف الفاء، كقوله والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، فرتب الحكم وهو يقطع على الوصف وهو والسارق والسارقة بحرف الفاء. وقد يكون استخراج العلة بطريق الإجماع، وقد يكون استخراج العلة بطريق الاستنباط والاجتهاد، مثل استخراج العلة بطريق الدوران، كأن نجد الحكم الشرعي كلما ثبت ثبت معه أحد الأوصاف، وكلما انتفى انتفى معه ذلك الوصف، مما يدلنا على أن علة الحكم هي ذلك الوصف، يسمونه الدوران. القسم الثاني من أقسام القياس، القياس الخفي، وهو الذي ثبتت علته بطريق الاستنباط مثل طريق الدوران، ولم يقطع فيه بنفي الفارق، أو ثبتت العلة بطريق المناسبة الاجتهادية التي اجتهد الإنسان، أو ثبتت بطريق الصبر والتقسيم، لأن نجد أن الشارع نص على حكم في محل، فنستوعب جميع الأوصاف الواردة في ذلك المحل، ما هي أوصاف هذا المحل، فنبدأ نتفكر فيها واحدا واحدا بحيث نلغي جميع هذه الأوصاف، ولا نثبت كون أحد من هذه الأوصاف إلا وصفا واحدا، فيكون ذلك الوصف هو العلة. قال المؤلف قياس الشبه. كلمة قياس الشبه تطلق يراد بها معاني، كلمة الشبه عند الأصوليين تطلق ويراد بها معاني. المعنى الأول الشبه في الصورة، وهذا لا يعول عليه في الحكم. الثاني الوصف، الثاني القياس الشبهي، هو الجمع بين الأصل والفرع بأوصاف طردية لا مدخل لها في الحكم. الثالث قياس غلبة الأشباه، أو قياس الأشبه، هو الذي سماه المؤلف هنا قياس الشبه، وهو أن يتردد فرع بين أصلين ويشبه أحد الأصلين في أكثر الأحكام، فنلحقه بذلك الأصل الذي كثر شبهه به. مثال ذلك الحمار والخيل، يتردد بينهما البغل، البغل يشبه الحمار في بعض الأحكام ويشبه الخيل في بعض الأحكام، وحينئذ ننظر كم عدد الأحكام التي شابه فيها الحمار، نجدها مثلا 6، والأحكام التي شابه فيها البغل فنجدها 2، حينئذ نلحق البغل بالحمار في المسائل التي نختلف فيها. وهذا القياس مختلف فيه، والأظهر أنه إذا كانت المعاني التي حصل الشبه فيها مؤثرة في الحكم فإن القياس صحيح. قال المؤلف قياس العكس، والمراد بقياس العكس أن يكون هناك حكم ثابت في محل لعلة معينة، ثم نجد مكانا آخر ينافيه في العلة ويضاد في العلة، فهل يلزم من ذلك أن ننفي الحكم أو نثبت عكس ذلك الحكم في ذلك المحل الآخر؟ مثال ذلك قول سبحانه لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا، فيؤخذ منه أنهما لم تفسدا فالإله واحد. الحكم في الأول لفسدتا، المعنى فيه تعدد الآلهة، فنقيضه أن نثبت حكم تعدد الآلهة لعدم فساد الكون. ومثل له المؤلف حديث وفي بضع أحدكم صدقة، فإنه قال أرأيتم إذا وضعها في حرام كان عليه وزر، الحكم عليه وزر، العلة وضعها في حرام، ضد هذا الحكم أن يضعها في حلال، فنثبت له ضد هذا الحكم، ضد هذا الوصف أن يضعها في حرام فنثبت له ضد هذا الحكم، وهو أنه يكون له أجر. إذن إذا وضعها في حرام كان عليه وزر، العلة فيه وضعها في الحرام، الحكم عليه وزر. نقيض هذا المحل أنه إذا وضعها في حلال كان له أجر. وقياس العكس حجة عند جماهير العلماء، ويقابله قياس الطرد، وهو أن يكون الأصل والفرع متساويين في العلة. Thank you. Thank you. الحمد لله. وبعد، عقد المؤلف هذا الفصل في التعارض، وبين أن المراد بالتعارض تقابل الدليلين بحيث يخالف أحدهما الآخر. والتعارض على نوعين: النوع الأول أن تتعارض الأدلة في نفس الأمر بحيث يدل أحد الدليلين على الجواز والآخر على المنع، ويكون صدور الدليلين من عند الله عز وجل، يكون التعارض بينهما في نفس الأمر حقيقة الواقع. فمثل هذا لا يمكن أن يقع، لأن الشريعة منزهة عن التناقض. قال تعالى: ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. فدل ذلك على أن هذه الشريعة لا يوجد فيها اختلاف ولا تناقض ولا تضاد. النوع الثاني التعارض في ذهن المجتهد، بحيث يظن المجتهد أن أحد الدليلين يدل على شيء والآخر يدل على ما يضاده، وهذا واقع وثابت. والتعارض يشترط له شروط، إذا انتفى أحد هذه الشروط لم يكن هناك تعارض. الشرط الأول صحة الدليلين، فإن كان أحد الدليلين ضعيفاً فإنه لا يقاوم الدليل الصحيح ولا يعتبر به ولا يقال هنا تعارض. الشرط الثاني اتحادهما في المحل، فلو كان أحد الدليلين متعلقا بمحل وكان الآخر متعلقا بمحل آخر فإنه لا يكون هنا تعارض. مثال ذلك أن تأتي الشريعة في وجوب الحج على المستطيع وعدم وجوب الحج على غير المستطيع، فهنا لا تعارض، لأن كل واحد من الحكمين ورد في محل آخر غير محل الحكم الآخر. الشرط الثالث الاتحاد في الزمان، فلا يكون هناك تعارض إلا إذا كان الدليلان متحدين في الزمان، يردان على زمان واحد. فلو كان أحد الدليلين يدل على زمان والآخر يدل على زمان آخر لم يكن هناك تعارض. مثال ذلك أن الشريعة جاءت بالأمر بالصوم للمرأة الطاهرة، وجاءت بالأمر بترك الصوم والإفطار للمرأة الحائض، فهنا لم يتحد في الزمان، هنا حال اتصاف بوصف وهنا حال اتصاف بوصف. جاءنا دليل يمنع من صلاة النافلة بعد الفجر، وجاءنا دليل يرغب في صلاة النافلة في الليل، وهنا لا تعارض بالاختلاف في الزمان. فإذا توفرت هذه الشروط ثبت حكم التعارض. فماذا نفعل في التعارض؟ القاعدة العامة أننا نحاول الجمع بين الدليلين المتعارضين أولا، لأن إعمال الدليلين خير من إهمال أحدهما. وللجمع بين الأدلة المتعارضة طرق، منها تقييد المطلق. مثال ذلك أن بعض النصوص جاءت بأن من يكفر بالإسلام فإنه يحبط عمله، كما في سورة المائدة. ثم جاء في نصوص أخرى أن حبوط العمل لا يكون بالردة فقط، بل بالردة وبالموت عليها. الآية الأولى: من يكفر بالإيمان فقد حبط عمله، ليس فيها تقييد بالموت. والآية الثانية: من يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعماله. فنحمل المطلق الأول على المقيد الثاني، فنقول يشترط في حبوط العمل بالردة الموت على ذلك. ومن أمثلته التخصيص. مثال ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم فيما سقط السماء العشر، وقوله: لا زكاة فيما دون خمسة أوسق. فنقول الأول عام والثاني مخصص له فيما دون خمسة أوسق، فنعمل بالخاص في محل الخصوص وهو ما دون خمسة أوسق، وبقية الأفراد وهو ما كان أكثر من خمسة أوسق نعمل بالنص العام فيها. ومن أمثلة الجمع بين النصوص المتعارضة حمل الأدلة على محال مختلفة، نحمل أحد الدليلين على محل ونحمل الدليل الآخر على محل آخر. ومن أمثلة الجمع أيضا أن نجعل أحد الدليلين متقيدا بصفة والآخر نجعله مقيدا بصفة أخرى. وهنا مثال وإن كان فيه نوع ضعف، وهو أنه في بعض الأحاديث ورد النهي عن قبلة الصائم، وفي بعضها ورد إباحة القبلة، فقال بعض العلماء نحمل أحاديث المنع على من على الشاب، وأحاديث الإباحة على كبير السن. ومن أمثلته ما ورد في النصوص من النهي عن استقبال الكعبة ببول أو غائط، كما في حديث أبي سعيد وجماعة، وفي حديث ابن عمر وغيرها أن النبي صلى الله عليه وسلم بال مستقبلا أو مستدبرا للكعبة. فجمع بينهما بأن أحاديث المنع تكون في الفضاء، وأحاديث الإباحة تكون في البنيان. فإذا لم نتمكن من الجمع نظرنا في التاريخ، فإن كان أحد الدليلين متقدما في الزمان والآخر متأخرا في الزمان عملنا بالمتأخر، لأن الغالب أن يكون ناسخا للمتقدم. وكان من شأن الصحابة أن يأخذوا بالأحدث، فالأحدث من أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإن لم يمكن معرفة التاريخ انتقلنا إلى الترجيح بين الأدلة، والترجيح له طرق متعددة. فمن أمثلة الترجيح أن نرجح بحسب الإسناد، فإذا كان أحد الدليلين ورد بطرق متعددة والآخر ليس كذلك رجحنا ما ورد بطرق متعددة. من أمثلة ذلك أنه ورد في حديث ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه عند تكبيرة الإحرام ثم لا يعود. وورد في حديث ابن عمر وأبي هريرة وحديث ابن عباس وأبي بكر وعمر وعثمان وعلي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه عند الركوع وعند الرفع منه. فذاك حديث واحد وهذه أحاديث متعددة، فنرجح الروايات التي تعددت ونقول باستحباب رفع اليدين عند الركوع وعند الرفع منه. ومن أمثلة ذلك أن نرجح بحسب صفات الرواة، فنرجح رواية الأضبط، رواية الأعلم، رواية الأئمة المشهورين بالحديث، ورواية من كان ملازما لشيخه على رواية من سواه. وقد يكون الترجيح بحسب الإسناد من جهة الاتصال وعدمه، من جهة الاتفاق على الاحتجاج به وعدمه، وقد يكون الترجيح بحسب المثل، فالنص الذي لا يحتمل مرجح على الظاهر، لأن النص أقوى في الدلالة من الظاهر، ويرجح المنطوق والدال على المعنى بلفظه على المفهوم، ويرجح مفهوم الموافقة على مفهوم المخالفة، وقد يرجح بحسب المدلول، فيرجح دليل الحظر على دليل الإباحة، ويرجح المثبت على النافي لأن المثبت عند زيادة علم، ويرجح الدال على النقل عن الإباحة الأصلية على المثبت للإباحة الأصلية، وهكذا من أنواع الترجيح. فإذا لم يمكن الترجيح فإنه حينئذ يتوقف المفتي عن الإفتاء في هذه المسألة، ولا يجوز له أن يفتي فيها إلا على سبيل النقل أو الغير منسوبا إلى ذلك الغير. وأما من جهة العمل فإنه إما أن يحتاط، وهذا أولى وأحسن، أو يقلد أحد علماء زمانه، لأنه حينئذ تعذر الاجتهاد فانتقل إلى التقليد، والله عز وجل يقول فاتقوا الله ما استطعتم. هذا خلاصة هذا البحث. وقد ذكر المؤلف فيه المعارضة بين دليلين عامين، والعمل فيها إما أن يكون بالجمع وإما أن يكون بالعمل بالمتأخر وإما أن يكون بالترجيح، فذكر لها أمثلة. هنا في قوله من مس ذكره فليتوضأ، بعض أهل العلم حاول الجمع فقال حديث إنما هو بضعة منك كان قد سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الرجل يمس ذكره في الصلاة، فقال بأن المراد بهذا الحديث هو مس الذكر من وراء حائل، بدلالة أنه في صلاة ولا يعقل أن يكون كاشفا لعورته، وهنا جمع. وبعضهم قال بأن هذا الحديث متقدم، يعني في الحديث قال أتيت إليهم وهم يبنون مسجد قبى، وبناء هذا المسجد متقدم، بينما حديث من مس ذكر فليتوضأ وهو أبو هريرة، أبو هريرة متأخر الإسلام. ورجح بعضهم هذا الحديث على الآخر فقال هذا الحديث ناقل عن الأصل، ويرجح. وهذا الحديث ورد من طريق جماعة من الصحابة فيرجح. ففي هذا المثال أوردنا الجمع وأوردنا معرفة التاريخ والقول بالنسخ وأوردنا الترجيح، فأيها أولى؟ الجمع هو الطريقة الأولى. ثم ذكر المؤلف مثالا آخر وهو حديث في مسائل التعارض بين دليلين خاصين، فإنه حينئذ إن أمكن الجمع جمع، ومثل له بما ورد أن النبي صلى الظهر يوم النحر بمكة، وبما ورد أن النبي صلىها بميناء، فجمع بينهما بأن الصلاة قد أعيدت، صلىها بمكة ولما جاء إلى منى أعادها. وآخرون قالوا بأنه صلى تحية أو سنة الطواف، أظنها جابر الظهر. والجمع أولى من قضية الترجيح، فيقدم الجمع. فإن لم يمكن الجمع انتقلنا إلى العمل بالمتأخر باحتمال أن يكون ناسخا، فإن لم يمكن معرفة التاريخ انتقلنا إلى الترجيح. ومثل لها بحديث ميمونة عن النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها وهي حلال، وحديث أبي رافع عن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهما حلالان. فقدمت هذه الأحاديث على حديث ابن عباس أنه تزوجها وهو محرم، لأن ميمونة صاحبة الواقع وهي أعلم، وأبو رافع هو الواسطة بينهما، ففي الحديث قال وكنت السفير بينهما، فتقدم روايتهما فنقدم روايتهما على رواية ابن عباس. والأظهر في هذا أن العقد وقع قبل إحرامهما، لكن لم يشتهر خبر العقد إلا بعد الإحرام، فظن ابن عباس أنه قد أحرم قد عقد بعد الإحرام. وأما إذا تعارض عام وخاص فطريقة الجمع حينئذ هي المتعينة. وهنا مسألة ما إذا تعارض عامان، كل منهما عام من وجه خاص من وجه آخر، فما هو العمل؟ ومثال ذلك إذا ورد دليل عام من وجه وخاص من وجه آخر، مثاله ما ورد من الأحاديث في النهي عن الصلاة في أوقات النهي، ثم ورد في أحاديث الأمر بتحية المسجد، فالأول عام من جهة أنواع الصلوات خاص من جهة الوقت، والثاني حديث تحية المسجد عام من جهة الأوقات يشمل أوقات النهي وغيرها، ولكنه خاص من جهة نوع الصلاة. فما هو العمل؟ إن وجدنا دليلا يقدم يعني ما كان فيه ما لم يقع تعارض بينهما فيه، فيعمل بكل دليل في محله.